السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب العارية، قال: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في باب العارية، والعارية عرفنا أنها الشيء الذي يعيره أحد إلى أحد آخر يستفيد منه ويستعمله ويرده كما كان، فإن العارية مضمونة، كما قال عليه الصلاة والسلام لصفان بن أمية لما أخذ منه أدراعا استعارها بعد غزوة الفتح وفي طريقه إلى غزوة حنين، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. فهذه سلعة، ماعون، كتاب، أي شيء تطلبه من أخيك تستفيد منه وتعيده كما كان، فهو مضمون. والمؤلف رحمه الله يقول: لو أركبت، لو أنت مستعير، أو أنت أركبت إنسان على بعيرك ثم تلف هذا البعير، حصل له شيء، عثر، انكسر، هلك، فهذا الإنسان الذي أركبته لله ترجو الثواب، سواء أن صاحب البعير أو مستعيرا للبعير، فهذا الذي تضرر البعير وهو راكب عليه وقد أركبته تريد الثواب، فهل يضمن؟ نقول: لا، ما يضمن، لأنه ما استعار منك، هو ما استعار منك، أنت الذي أركبته تريد من ذلك الثواب من الله عز وجل. فكون البعير تلف أو السيارة تلفت أو حصل ما حصل من غير تعد، فهو لا يضمن، يعني هذا الذي أركبته تريد الثواب من الله محسنا به، فإنه لا يضمن شيء، لأنك أنت الذي أركبته من غير أن يطلب منك ويستعير. نعم. قال: وإذا قال أجرتك قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. نعم، يعني لو اختلفوا صاحب السلعة ومن عنده السلعة، صاحب السلعة يقول: أجرتك، أو يقول: أعرتك. قال: أجرتك قال: بل أعرتني. نعم، صاحب السلعة يقول للذي عنده السلعة: أجرتك إياها إجارة، وهو يقول: لا، بل أعرتني إياها إعارة، عقب العقد مباشرة. فالقول قول من يدعي الإعارة، لأن الوقت لم يمض عليه شيء، والسلعة ما زالت موجودة، والقصد من هذا هو أن الذي يقول أجرتك يريد أن يأخذ إجرة لهذه السلعة، لأن الإعارة ما يأخذ لها شيء، فكأنه إما أنه صادق قد أجره ولكن ذاك لم يفهم، أو أنه منكر أيضا، هذا يريد إجرة لسلعته، سيارته، بعيره، أي شيء من السلع التي يستفيد منها، يقول أجرتك إياه إجارة، وهذا يقول لا، بل أعرتني إياها عارية. هذا يقول عارية لأن السلعة ما زالت سليمة، سيعيدها إليها، لم يصبها شيء، ويسلم من دفع الأجرة، وهذا ضامن أن السلعة سليمة، لكن يريد أن يأخذ عليها أجرة. فالقول يعني الذي يكون معه الحق من يدعي الإعارة، الذي بيده السلعة وهو يقول أعرتني ما أجرتني، خذ هذه سلعتك وما أجرتني إياها. لكن بعض العلماء يقول القول قوله بيمينه شرط، يقول احلف بالله أني أعرتك عارية وليست إجارة، فإذا حلف برئ وأخذ هذا سلعته دون أن يأخذ أجرة. هذا إذا كان بعد العقد مباشرة. نعم. قال أجرتك، قال بل أعرتني، أو بالعكس. أو بالعكس يعني صاحب السلعة يقول أعرتك، هذه عكس الأولى، والذي معه السلعة يقول لا بل أجرتني. لماذا؟ نحن في الأولى عرفنا إن الذي يدعي الإعارة من أجل يسلم من دفع أجرة، والسلعة سليمة سيعيدها إلى صاحبها بدون شيء، والآخر يريد أن يأخذ أجرة، أما سلعته مضمونة يعرف أنها سليمة. الآن بالعكس، صاحب السلعة يقول أعرتك، والذي معه السلعة يقول بل أجرتني. لماذا؟ إيش الذي اختلف؟ هذا صاحب السلعة يقول أعرتك، وهذا الذي معه السلعة يقول أجرتني، بل أجرتني. لأن صاحب السلعة حينما قال أعرتك، وش قال الشيخ هنا؟ قال نقول إذا تلفت. نعم نعم، هذا يعني الفرق بينها، إن صاحب السلعة يقول أعرتك لأن السلعة قد تلفت، والذي معه السلعة المستعير يقول أجرتني، لأنه يريد أن يدفع الأجرة، يدفع الأجرة لكن ما يضمن السلعة، لأن العارية كما عرفنا مضمونة، هو لو ضمن السلعة سيخسر كثير، يغرم كثير، وأما الإجرة، إجرة المثل، يعني كم تؤجر هذه السلعة بمثل هذه الأيام التي استعملها فيه، يومين أو أكثر، فهذا يقول أنا ما استعرت منك شيء، أنا استأجرت منك أجر وأعطيك الأجرة، وأما السلعة التي تلفت لا أضمنها، لأن المستأجر ما يضمن السلعة إذا تلفت وقد استأجرها، إلا أن يكون متعدي، لكن لو تلفت بقضاء الله دون أن يكون من تعدي فالمستأجر ما يضمن شيء، بل العكس، تنفسخ الإجارة وتبقى له بقية المدة يعيد له الأجرة. فهذا يقول أنا ما استأجرت منك، ما أخذت منك، أنا استأجرت منك الأجرة، هذه السلعة التي تلفت الآن أنا استأجرتها منك أجرة، أخذتها منك أجرة، وأعطيك الأجرة التي تستحقها، وأما السلعة ما أضمنها، لأن المستأجر ما يضمن السلعة إذا تلفت، وصاحب السلعة يقول لا، ما أجرتك أنا، أعارتك إياه إعارة، لأنه ما يبغى الأجار، يبغى قيمة السلعة التي تلفت. هذا عكس المسألة الأولى. نعم. قال بعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. نعم، هذا إذا كان قد مضى مدة بعد الكلام هذا، يعني أنه استعمل السلعة أيام ثم تلفت السلعة وحصل الخلاف. أما المسألة الأولى لا، بعد العقد مباشرة يقول أجرته، قال أعارتني. أما الآن لا، بعد ما استعمل السلعة ومضت أيام تلفت السلعة، فقال المستعير الذي بيده السلعة لقد أعارتني، لقد أجرتني إياها أجرة، وقال لا، أعارتك إياها إعارة، من أجل يريد أنه يضمن له السلعة يعيدها إليه أو قيمتها. وهذا تهربا من ضمان السلعة يقول لا، أجرتني أجرة، أنا أعطيك الأجرة. لكن هذا بعد مضي أيام وبعد استعمال السلعة. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل، يعني يقبل في هذه المسألة، يقبل قول المالك للسلعة، لكن ما الذي يأخذه؟ يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل، يعني مثل هذه السلعة كم تؤجر فيعطى أجرتها. نعم. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد، فقول المالك واحدة واحدة. إذا قال إن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. طيب، هنا الآن أيضا اختلفوا صاحب السلعة مع الذي بيده السلعة، فالذي بيده السلعة يقول أجرتني أو يقول أعرتني، وقد تلفت السلعة، هما الآن الاختلاف بعد ما تلفت السلعة، فجاء صاحبها يقول أنت غصبت مني السلعة غصبا، وأخذتها مني بالقوة قهرا، فقال لا، ما غصبتك، أنت أجرتني إياها أجرة وقد تلفت، أنا ما أضمنها لأن المستأجر ما يضمن، لكن أعطيك الأجرة. أو يقول أعرتني، أعرتني إياها إعارة، أضمنها لك، أعطيك قيمتها، لكن ما أدفع لك لها عليها أجرة، أعطيك فقط قيمتها أو مثلها، لأنك أعرتني إياها إعارة والمستعير يضمن، أنا أضمنها لك. تهربا من كونه يدفع السلعة ويدفع أجرتها، لأنه يقول بل غصبتني، أخذت السلعة مني قهرا، فما دام أنه أخذ السلعة منه قهرا يلزمه أجرة السلعة ويلزمه نفس السلعة يضمنها، هذا الفرق. ويقول أنت غصبتني وأخذت مني بالقوة قهرا، فعليك، وقد تلفت، فعليك ضمانها وأجرتها أيضا هذه الأيام. وهو يقول لا، أجرتني إياه إجارة أعطيك أجرتها، لأن المستأجر ما يضمن الصلة. أو يقول أعرتني إياه عارية، المستعير يضمن لكن ما عليه أجرة، أعطيك نفس السلعة مثلها أو قيمتها لكن ما أضمن لك جار لأني ما استأجرت عنك ولا أخذتها منك قهرا كما تدعي لتأخذ مني السلعة أو قيمتها وتأخذ مني أجرتها. نعم. قال وقال عرتك، قال بل أجرتني. هذه مسألة أخرى، يقول أعرتك وهو يقول لا بل أجرتني، وش الفرق؟ لماذا؟ لأنه يقول أعرتك وقد تلفت السلعة من أجل أنه يضمنها، المستعير يضمن المستأجر ما يضمن، هو يقول لا بل أجرتني أعطيك الأجرة، وأما السلعة ما أضمنها لأن المستأجر ما يضمن. هي مسائل متداخلة لكن عند التأمل تتوضح. أن تقول هذه السلعة التي تلفت بيدك أنا أعرتك إياها عارية، وأن تقول لا أجرتني إياه إجارة فأنا أعطيك أجرتها، وأما هي ما أضمنها لك لأن المستأجر ما يضمن ما تلف ما دام منه ما تعدى، وأن تقول لا أنا أعرتك من أجل تعرف أن العارية مضمونة. نعم. أو اختلف في رد، أو اختلف في رد. نعم. إذا اختلفوا في رد فالقول قول المالك، قول المالك. الآن انتهينا من كونهم اختلفوا بأنه إجرة أو غصبا أو عارية، أتينا إلى مسألة أخرى عند رد السلعة. أنت أعرته السلعة ولا أنكر، لكن أن تقول له ما أعطيتني السلعة ما ردتها علي، وأن تقول له بل أعدتها إليك سليمة، فمن الذي يقبل قوله؟ هل يقبل قول المالك لأنه يقينا سلمك السلعة وأنت ما أنكرت أنك استلمت من السلعة عارية واستعملتها، لكنك تقول رددتها عليك، وهو يقول لا ما رددتها علي ولا رأيتها أبدا، ما زالت في حوزتك وفي ذمتك. فالقول قول المالك صاحب السلعة. لماذا؟ لأن الأصل إنك ما إن السلعة ما زالت في حوزتك حتى تقوم بينة تدل على إنك فعلا رددت السلعة عليه، لأنك أنت ما أنكرت إنه أعطاك السلعة عارية واستعملتها. خلاف الآن جاء بالرد ويقول سلعتي عندك ما رددت عليه، وأن تقول رددتها، لكن إذا لم يكن عندك بينة برهان يؤكد فأنت تضمن، لأن الأصل براءته، يا براءة يعني المالك، وعدم استلامه لسلعته إلا ببينة تقيمها أنت وإلا تضمنها لأنها عارية. فإما أن تثبت بأنك رددتها عليه سليمة أو تضمنها لأنك مستعير. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى باب الغصب. قال والاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. نعم، هذا باب جديد وهو باب الغصب. والغصب ظلم وعدوان، وفي الحديث من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. والغصب ليس بالأراضي فقط، أي سلعة تأخذها قهرا بالقوة ظاهرا لا اختلاس ولا خفية يعني على وجه السرقة، إنما أخذتها بالقوة قهرا وظلما وعدوان، هذه تسمى غصبا. أما الذي يؤخذ بالاختلاس اختطاف أو بالسرقة على وجه الخفية هذه له أحكامها، أما الغصب فأنت تستولي على الشيء ظلما وعدوانا بالقهر والقوة، وهذا من أكبر الكبائر، لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيبة من نفسه. والحديث سمعتموه: من اغتصب من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. الحديث جاء بالغصب بالأراضي، ولكن الحكم يشمل كل سلعة تؤخذ بالقهر والقوة ظلما وعدوان فإنه يسمى غصبا، والغاصب يضمن ما تلف بيده أو نقصت قيمته يضمنه، لأنه معتدي وظالم، وليس لعرق ظالم حق. نعم، قهرا بغير حق. نعم، قهرا بغير حق يعني ظلما وعدوان، هو الاستيلاء على حق الغير قهرا، يعني ظلما بالقوة من غير حق. لست أبوه تقول أخذت من مال ابني ولو أن ابني ما رضي، ولست أخوه وإن كان أنه ما يجوز حتى مال أخوك إلا بطيبة عن نفسه، فالعداوة وظلم جبروت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا في يوم النحر، يوم الحج الأكبر في حجة الوداع، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تأخذ شيئا من مال الغير إلا عن طيبة من نفسه، إما منحة، هدية، صدقة، بيع، قرض، عارية. أما ظلما وعدوانه بالقوة والقهر فالله عز وجل لا يقرك على ذلك، والظلم من أكبر الكبائر سواء كان بالأموال أو بالأعراض أو بالدماء، فكل ذلك محرم. نعم، من عقار ومنقول، يعني كله سواء، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يسمى غصب إلا إذا كان بالعقار، لأن الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام: من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. لكن الحكم عام ما دام أنه أخذ بالقوة والقهر ظلما وعدوان فإنه يسمى غصبا، سواء عقار أراضي أو بيوت أو منقول كسيارة أو غيرها، خذتها منه بالقوة استوليت عليه وطردته عنها، فكله يسمى غصب، لأنه ما أخذه على وجه الخفية حتى نقول سرقة تقطع يده ويؤخذ المال منه، أو اختلاس أخذه انتهبه أيضا يؤدب ويعزر ويؤخذ المال منه، لا، هذا احتقرك ورأى قوته وجبروته أنه غالبك فاستولى على مالك بالقوة، سواء أرض أو بيت أو سيارة، يعني سواء ثابت أو منقول، إذا أخذ على هذا الوجه يعني على وجه القوة والقهر ظلما وعدوان فيسمى غصبا. والغاصب ظالم ويضمن ما تلف بيده أو نقصت قيمته ويضمن أجرته المدة التي بقي عنده لأن صاحبه انحرم منه ومن الاستفادة منه. ولذلك جعل في الباب الذي أول قال غصبتني، لأنه يريد من كلمة غصبتني أنه يدفع السلعة ويدفع أجرتها. فهذا الغاصب لو اغتصب بيتا وبقي عنده سنة يرد البيت تؤخذ منه بالقوة، قوة الدولة والشرع، ويدفع الأجرة أيضا قهرا تؤخذ منه لأنه حرم صاحب البيت من بيته، يدفع أجرته التي يستحقها ويدفع ويرفع يده عن البيت. وكذلك لو كان سيارة يدفع السيارة سليمة مضمونة ويدفع أجرتها هذه المدة، يقدر كم تساوي كم تؤجر هذه السيارة كل يوم فتقدر عليه ويضمنها، لأن أموال الناس ليست مباحة لكل من أراد أن يستحلها. الناس أحرار ولله الحمد في أموالهم، وليس لأحد أن يستولي على حق أحد ظلما وعدوان. الشرع يردعه ويمنعه، والحدود ولله الحمد تقام، والسلطة موجودة. ذاك في زمن الجاهلية القوي يأكل الضعيف، أما ولله الحمد لما من الله على هذه الأمة بنعمة الإسلام فكل يوقف عند حده. هذا في البلد الذي تقام فيه الحدود وتحفظ فيه وتصان فيه الأموال والدماء والأعراض. أما بالبلاد التي نسأل الله العفو والعافية ليس فيها هذا الشيء، فما زال القوي يأكل الضعيف. نعم. قال: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمين ردهما. الكلب تعرفون أنه لا يباع ولا يشترى، يجوز اقتناؤه لثلاثة أمور: صيد أو حراسة حرث أو ماشية. فلو اغتصبه إنسان أخذه بالقوة، وجد الكلب عند واحد في مزرعته عند غنمه وأخذه بالقوة، فهل نلزمه أو نقول الكلب ما في ضمان لأنه لا يباع ولا شر؟ بل يلزم بإعادته، لكنه لا يضمن بقيمة لأنه يحرم بيعه وشراؤه. لكن ما دام أني دربته وعلمته وأخذه هذا الظالم بالقوة والقهر يلزمه إعادته بعينه. أما لو اغتصب خمرا من ذمي، الذمي يعني يهودي أو نصراني دخل في الذمة في بلاد المسلمين على اتفاق مع الدولة كما هي القوانين المعروفة والشروط الشرعية التي تقام بين الدولة والدول الأخرى، معروف أنهم هم يستحلون يعني في دينهم كما يعتقدونه دينا، ولو انه باطل من حيث الشرع صحيح انهم ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه عند الله ما ينفعهم، لكن ما دام انهم يعتقدون انهم على دين، فالشيء الذي يرونه حلالا في دينهم فلا يجوز ما دام انه داخل عندنا بالذمه معطى عهدا وميثاق وهو ملتزم بشروط فلا يجوز أن تعتدي عليه، لا على جسمه ولا على بيته ولا على ماله، داخل في الذمة. فلو اغتصب إنسان منه خمرا وقال هذا خبيث عنده الخمر، ما نتركه، نقول يجب عليك أن تعيده إليه. حرام، نقول حرام عليك، لكن هم كفار، وما بعد الكفر من ذنب، وفي دينهم الذي يعتقدونه يرون أنه حلال، فلا يجوز لك أن تأخذه بل ترده. نعم. قال: من غصب كلبا يقتناء خمر ذمين ردهما ولا يرد جلد ميتة. جلد الميتة فيه خلاف من العلماء، من يرى أن جلد الميتة التي أصلها حلال مثل بهيمة الأنعام، غنم والبقر والإبل، معروف أن الميتة كلها حرام، ما يحل منها شيء إلا الصوف والشعر والوبر لأنه ما له علاقة بالحياة، لكن الخلاف بالجلد. من العلماء من يرى أن جلد الميتة كلحمها لا يجوز استعماله بحال، ومنهم من يرى أنه إذا دبغ بطاهر يستعمل بالشيء اليابسات، يستعمل يجعل جراب كيس، يعني يوضع فيها أشياء يابسة بعد الدبغ بشيء طاهر من الأشجار المعروفة، الأرطة أو الأثل، أو هناك أنواع كذا يعرف أهل المهنة. فبعض العلماء يقول إنه ما يطهر بحال ولا يجوز استعماله بأي شيء، مثل اللحم، لحم الميتة جلدها مثلها تمام. ومنهم من يقول لا، يجوز استعماله بعد الدبغ بطاهر، يجوز استعماله باليابسات فقط. فعلى هذا، على هذين المذهبين، إن الإنسان لو أتلف جلد الميتة إنه ما يضمنه، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وحتى اليهود والنصارى الميتة ما يستحلونها في دينهم لو تمسكوا به يعني، ولذلك حلت لنا ذبائحهم. فيقول جلد الميتة لو أتلفه إنسان غاصب أخذه فإنه لا يضمنه، لكن عند المذهب الثالث والذي ندين الله به، هو أن جلد الميتة التي أصلها حلال، غنم أو بقر أو غنم، إذا دبغ بطاهر فإنه يجوز استعماله بكل شيء، في الماء، في اللبن، في السمن، يجوز. دليلنا أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما رأى شاة مرمية قال: ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به؟ إهابة يعني جلده. قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: أي إهاب دبغ فقد طهر، أي إهاب دبغ فقد طهر. خلاص، حديث ثابت. إذن إذا سلخت ودبغ جلدها بطاهر يطهر ويجوز استعماله في كل شيء. دليل آخر: الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، المزاد يعني قربة، يمكن كثير من الموجودين يكون ما استعملوا القرب ولا يعرفونه. فالقربة هذه من الجلد، ومعروف أن ذبائح المشركين مثل الميتة حرام، فذبائح المشركين كالميتة ما تحل لنا، ما يحل منها شيء لنا. لكن لما كانوا يدبغون الجلود يدبغونها في الأشياء الطاهرة، لأن المعروف الأشجار التي تدبغ بها الجلود كلها طاهرة، أشجار من ثمر الأثل ومن الإرطى وأظن قشور الرمان، وفي أشياء يعرفونها أثناء المهنة. فالجلد إذا دبغ بهذه الأشياء سواء دبغ مشرك ولا مسلم، هي هذه أدوات الدبغ طاهرة. فلولا أن القربة التي مع المشركة والتي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ماء وتوضأ به هو وأصحابه رضي الله عنهم، لولا أنها طاهرة فأخذ منها ماء ولا شرب، كيف يأخذ منها وهو يعرف أن ذبائحهم كالميتة؟ لكن لأن الجلد مدبوغ دليل أن الجلد إذا دبغ بطاهر طهر. إذن نرجع إلى درسنا، مسألتنا التي نريدها هو أن الإنسان إذا اغتصب جلدا أصله جلد ميتة لكنه مدبوغ بطاهر، ونحن حكمنا الآن على أنه طاهر وأنه مال من الأموال يجوز بيعه واستعماله في كل شيء، إذن لو اغتصبه لضمنه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله الذي لا شك فيه. نعم. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني هذه الثلاثة يعني الكلب والخمر الذي عند الذمي وجلد الميتة على قول من يقول إنه ما يطهر ولا يستعمل بشيء. يقول لو أتلفت إتلافا ما أخذها المغتصب، ما اغتصبها لنفسه، أتلفها إتلاف، يقول ما يضمنها. نقول صح، ما يضمن الكلب ولا يضمن الخمر، لأن الكلب حرام من بيعه وشراؤه، خلص أتلفه مات. الخمر أيضا أصلها حرام، ما نقول تضمنها، لكن ربما يؤدب من قبل الدولة لأنه اعتدى على إنسان ذمي داخل في الذمة. أما الخمر ما يضمن، أما الجلد الميتة المدبوغ بطاهر نقول يضمنه ويؤدي قيمته أو يرده كما كان. إن كان قد أتلفه فإنه يضمنه لأنه مال حلال يجوز بيعه واستعماله. نعم. قال وإن استولى على حر لم يضمنه. الحر ما يملك. لو أخذ إنسان ظالم جبروتي أخذ له إنسان بالحلال، يعني استولى عليه وأخذه يقوده يريد أن يبيعه مثل ما يباع العبيد، فهذا على كل حال الحر يدافع عن نفسه وينطق ويقول أنا حر ولست بعبد حتى أباع أو يؤخذ لي ثمن. فإن آخر إيش؟ وإن استولى على حر لم يضمنه، لم يضمن لأنه أصل هذا ليس عبدا، يتكلم هو يفصح عن نفسه، ما يسكت حتى يباع ويؤخذ قيمته ويسكت، لا هو بالأصل يقول أنا لست عبدا، أنا فلان ابن فلان معروفة قبيلتي وأمي وأبوي ولست بعبد، أنا حر، فما يضمنه يعني يفصح عن نفسه ويدافع عن نفسه، يأخذك يقودك مثل الشاة يبيعك تسكت، لا. نعم. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. نعم، لو أخذت إنسان حر وحبسته إكراها وظلما وعدوان أو استعملته بعمل قهرا وظلما وعدوان تدفع أجرته قهرا وبالقوة تؤخذ منك، يقال هذا الرجل كل يوم كم أجرته بمهنته التي يتقنها، سواء يشتغل بالماء أو بالطين أو بالحدادة أو بالنجارة أو بأي شيء، أجرت هذا العامل كم مثلا؟ فقالوا مثلا أجرته كل يوم 50 ريال، وقد أخذه هذا الظالم وحبسه أو ألزمه بعمل اضطرار قهرا، فإنه يقدر عليه أجرته كل يوم 50 ريال يدفعها قهرا، لأن الحر لا يجوز إجباره. نعم. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. نعم، المغصوب مضمون عند الغاصب ويجب عليه رده كما كان، وإن زاد نما أو ارتفع سعره ثم تلف فإنه يضمنه بزيادته ولو تضاعف أضعاف. قال أنا يوم أخذت يسوى كذا وكذا والآن يسوى كذا أكثر، نقول أنت الظالم تضمن ما دام أنك حرمت صاحبه منه واستوليت عليه، فما فوتت على صاحبه من المصلحة والاستفادة تضمنها، ترد المغصوب وما زاد عليه ولو كان أضعاف أضعاف قيمته أو نمو حصل لهم، مثلا بهيمة سمنت وكانت هزيلة، أو عبدا كان جاهل فتعلم، تعلم صنعات، تقول أنا أريد منكم تعطوني مقابل تعليمه، نقول لا أنت يجب تأديبك زيادة، أما هو فليس لك منه حق، بل الواجب مع ذلك أن تؤدب لأنك ظالم وليس لعرق ظالم حق. نعم. قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها. نعم. وتسويتها والأجرة. يعني إنسان جاء إلى أرض وغرس فيها، حفر فيها بئر الرجال مستولٍ عليها وأجرى الماء وزرعها أو أقام عليها بناء، صاحبها غائب غير موجود في البلد، فلما جاء فإذا ما شاء الله أرضه البيضاء روضة خضراء مزروعة أو عمارة مسكونة، فالآن له الحق بأن يقول أرضي تعيدها كما كانت، لا أريد منك بناء ولا غرس ولا شيء، أرضي كما كانت تعيدها، فله الحق يعيدها كما كانت، لأن الظالم ليس له حق. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات الإسلام والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير على ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يجوز الجمع بين الإجارة والإعارة في بيع واحد في سلعة واحدة؟ إجارة وإعارة في سلعة واحدة يجوز، لكن يحدد يقول هي عارية عندك أسبوع مثلا أو 10 أيام، ثم هي لك بأجرة مقدرة أسبوعا آخر أو شهر بكذا وكذا، يحددون متى وقت الإجارة وقت الإعارة، ما في مانع، لكن تحديد. يقول السائل هل هناك في الشرع ربح محدد يربح فيه الإنسان في السلع؟ ما سمعت أن هناك شيء محدد، لكن لعل بعض العلماء يقول ما زاد على الثلث يعتبر ظلما ويعتبر غبنا، فلو ادعى المشتري بأنه مغبون فله حق، فله الخيار، لأن الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث وثلث كثير. وأما بالتحديد ما أنا لست على كل حال عبرة ولست عالما، ولكن حسب ما سمعت أنهم لا يعتبر، ليس هناك شيء محدد، لكن ما اعتبره أهل العرف والمعرفة وأهل العلم بالسلع ما اعتبره غبنا وزائدا فإنه يعتبر كذلك، وما اعتبروه قليلا ولا يخل بالعقد فكذلك. يقول السائل: إذا استأجرت سيارة وصار عليها حادث فتلفت أو سرقت، يقول هل أغرمها أم لي أم أدفع الأجرة فقط؟ أما الأجرة هذه مفروغ منها، ولكن التلف إذا كان منك تفريط، إذا أثبت عليك تفريط وتعدي وعدم اهتمام ومحافظة، على كل حال هذا سيؤخذ عليك حجة. أما لو تلفت من دون تفريط ولا تعدي فالمستأجر ما يضمن، المستأجر ما يضمن إلا إذا ثبت تفريطه وتعديه وتقصيره في حفظ السلعة. يقول السائل: صليت الفجر في البيت صلاة الفجر، بعد دقائق قام المسجد الذي بجواري الصلاة وأنا لا أعلم أنهم صلوا أم لا، فما الحكم؟ هل يكفيني صلاة في البيت أم أذهب إلى المسجد وأصلي مرة ثانية؟ لا، ما تصلي ثانية، لكن إياك أن تكون لك عادة أو تستسيغها وتظن ذلك سواء بسواء، فإن ذلك إذا كان منك عمدا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وقد سمعتم الأحاديث كثيرة إنه ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى رضي الله عنه، الذي ذكر أعذارا كثيرة تحول بينه وبين المسجد، ولما قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإن كان منك يعني هذه غفلة أو نسيان أو تظن كما ما أن الإنسان ما ينبغي يقول ظنيت أو حسبت، شوف مدى المسجد قريب اخرج، لو ما أدركت الجماعة ربما تجد واحد مثلك فاتت الجماعة صلوا جماعة، وإلا تكتب لك إن شاء الله الخطوات والنية التي قصدتها. لكن ما مضى، لعل الله أن يعفو عنا وعنك. وأما أن تتعمد أو تكون لك عادة فلا. قل السائل: إذا خرجت بعد صلاة الفجر مباشرة لإعادة الوضوء، هل إذا رجعت أصلي تحية المسجد؟ والله الأولى والأحسن وخروجا من الخلاف والشك، وذلك على كل حال لا يخلو من خلاف هل يصلي الإنسان تحية المسجد في وقت النهي. بعض العلماء يقول ما دام أنه مبكر بعد الصلاة مباشرة فإنه إذا رجع يصلي، وهم منهم من يقول ما دام أنه خرج للوضوء ما خرج لقصد الخروج من المسجد وأيضا وقت نهي، فالأولى أنه ما يصلي تحية المسجد، وإنما يشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى المتفلجات الذي ندمه النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ متبرجات، المتفلجات للحسن، المتفلجات يعني يوسعون أسنانهم، يبردونها بالمبرد يوسعونها، ما هم راضين بخلق الله، متفلجات للحسن، يوسعون ما بين الأسنان يرون أن ذلك أجمل، ما رضوا بخلق الله، مغيرات لخلق الله. نعم. يقول السائل: هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد فجر قبل الصلاة غير راتبة الفجر؟ نعم، لا صلاة نافلة، لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد طلوع الصبح حتى تسرق الشمس إلا ركعة الفجر فهذه من بل هي آكد النوافل آكد النوافل ولا يشرع لك غيرها. بل إن الإنسان لو صلاها في البيت وهو يطمئن على إدراك الصلاة في المسجد لو جاء للمسجد ولم تقم الصلاة فإن كان فيه وقت ربما يشق عليه لو وقف يشتغل بالذكرى حتى تقام فإنه يركع ركعتين تحية للمسجد لأنه ما جاء وقت النهي الذي منهي عنه إنما وقت النهي المؤكد بعد صلاة الفجر. لكن التطوع بغير سنة الفجر هذا هو الذي غير مشروع إلا تحية المسجد كما قلت. إذا رأيت أن الوقوف سيشق عليك حتى تقام الصلاة والله أعلم. يقول السائل: أهلي وجدوا خاتم ذهب في سوق قرب الحرم وذهبت أنا وبعته لهم فما الحكم؟ جزاك الله خير ما دمت بعته ما قصرت. على كل حال تصدقوا بثمنه واسألوا ربكم الغفران لأنكم ما ناديتوا عليه ولا تحرجتم منه بل تمولتموه مباشرة تظنونه حلالا. لا هذا لقطة ويجب تعريفه سنة أو أكثر في مجامع الناس وحيث أنكم فرطتم وتعجلتم تصدقوا بثمنه ولعلكم تزيدون بعض الشيء تكفيرا لذنبكم. قرب المسجد النبوي في أي مكان المهم أنه مهما كان لا يحل لهم ما دام أنه بهذه القيمة ما دام أنه يعني يستحق الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.